بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بناء على ما اقترحه بعض الأخوة تجاوزنا كتاب الفرائض رغبة في إنجاز شرح الكتاب في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى أن علم الفرائض أفرد بمؤلفات مستقلة، ولا شك أن دراسته في المؤلفات المستقلة أيسر من دراسته في المتون الفقهية، فلهذا لعلنا إن شاء الله في هذا الفصل نحاول أن ننهي كتاب النكاح بعد كتاب العتق، نسأل الله التوفيق والإعانة. كتاب العتق العناصر كالتالي: العنصر الأول حكم العتق، العنصر الثاني التدبير، العنصر الثالث الكتابة، العنصر الرابع بيع المكاتب وولاؤه، العنصر الخامس أم الولد وأحكامها، والعنصر السادس الولاء. نبدأ بالعنصر الأول وهو حكم العتق. يقول المؤلف رحمه الله: يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. هذه مسألة حكم العتق. المؤلف رحمه الله ذكر أن العتق يعتريه حكمان ضمن حالتين: الحالة الأولى يكون العتق فيها مسنونا، وهو عتق من له كسب، يعني من إذا أعتق له كسب يعني يستطيع أن يكسب بحيث ينفق على نفسه. قال: ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. الذي لا قوة له على عمل ولا كسب له يكره عتقه. لماذا؟ لأنه إذا أعتق سقطت نفقته عن سيده، وهو لا قوة له ولا كسب، فيصير كلا على الناس، ويحتاج إلى مسألة الناس. فمثل هذا بقاؤه في الرق خير له، ولهذا قالوا: ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. المسألة الثانية مسألة حكم التدبير أو التدبير، وقبلها عبارة قال المؤلف: ولا تصح الوصية به. هذه العبارة بهذا السياق في الواقع فيها إشكال من حيث معناها أو المراد بها، ومن حيث عود الضمير ولا تصح الوصية به، يعني بإيش؟ بماذا؟ ظاهر السياق أن الضمير يعود على ماذا؟ على العتق، هذا هو السياق. لكن الفقهاء نصوا على صحة الوصية بالعتق، لا بأس أن الرجل يقول يوصي أولاده، يقول إذا مت فأعتق عبدي فلان، ما المانع؟ وقد نص الفقهاء على ذلك، على أن هذا صحيح، بل قال بعضهم إنه مثل التدبير، مثل التدبير، الوصية بالعتق قالوا إنها مثل التدبير، فهي أمر صحيح. إذن من أين جاءت هذه العبارة؟ أنا الواقع راجعت كشاف القناع، كشاف القناع هو من أوسع كتب المذهب في الاعتناء بالتفريع، فوجدت أتى بهذه العبارة لكن في سياق آخر، أتى بها صاحب الإقناع وشرحها الشيخ منصور اللي هو صاحب كشاف القناع. صاحب الإقناع قال أيضا ولا تصح الوصية به، الشيخ منصور قال أي بالتدبير، الوصية بالتدبير. وتقدم في الوصية، هذا كلام الشيخ منصور، وتقدم في الوصية لا تصح بمدبر، عبارة لا تصح بمدبر هذه واضحة، لأن المدبر التدبير هو تعليق العتق على الموت، بمعنى أن يقول السيد لعبده إذا مت، أو يقول عن عبده إذا مت فعبدي فلان حر، هذا تعليق للعتق على الموت. لا يصح أن يوصي بمدبر فيقول عبدي المدبر إذا مت لفلان، لأن بمجرد موته يصير حرا، فلا يمكن أن يوهب لأحد أو يوصى به لأحد، ولهذا نص الفقهاء على أنه لا تصح الوصية بمدبر، وهذا لا إشكال فيه، واضح. أما عبارة المصنف فهي فيها نوع من أيضا قول صاحب الإقناع ولا تصح الوصية به، قول شارحة أي بالتدبير، ثم قال وتقدم في الوصية لا تصح بالمدبر، كان أيضا الشارح فسرها بحسب السياق ثم رجع يربطها بمسألة أخرى واضحة، لأن العبارة فيها إشكال. على كل حال يعني أهم شيء فهم المعنى، وأنا يبدو لي أن العبارة هذه يعني إتيان المؤلف بها في هذا السياق غير مناسب، لأني ذكرت لكم أنها توهم غير المراد وغير ما نص عليه الفقهاء، فالوصية بالعتق لا إشكال في صحتها، وأهم شيء فهم المعنى والمراد. قال بل تعليقه بالموت وهو التدبير، يعني يصح تعليق العتق بالموت، وقد ذكرت لكم صيغته وهو التدبير، يسمى تدبيرا. لماذا سمي تدبيرا؟ يقولون لأن الموت دبر الحياة، الموت دبر الحياة، فإذا قال إذا مت فعبدي فلان حر فهذا يسمى تدبير، أو قال لعبده إذا مت فأنت حر، هذا تدبير. التدبير جائز، لكنه يعامل معاملة الوصية من حيث اعتبار خروجه من الثلث، لأنه لا تبرع بعد الموت، أليس العتق من التبرعات؟ العتق مثل الصدقة تبرع، وهو تبرع بعد الموت، ولهذا قال المصنف ويعتبر من الثلث، يعني يعتبر خروج التدبير من الثلث، يعني من ثلث المال يوم موته. عللوا ذلك قالوا لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية، فلو فرضنا أن شخصاً عنده نقد وعنده عبد ودبر عبده، العبد قيمته 100 والنقد 100، صار العبد كم الآن يشكل من التركة؟ العبد قيمته 100 وخلف 100، صار العبد النصف، لأنه مجموع ما خلف 200. دبر، هل يعتق العبد؟ لا يعتق كله، لأننا نشترط أن يخرج من الثلث، وهو الآن صار النصف. يقول الفقهاء في هذه الحالة يعتق بقدره، يعني يعتق منه بقدر الثلث، بقدر ثلث المال، ويبقى الباقي في الرق، إلا إذا أجازه الورثة. يعني لو فرضنا أن الحق للورثة، إذا أجاز الورثة اعتاقه كله أعتق كله، لكن إذا لم يجيزه الورثة فإنه يعتق منه بقدر الثلث. ولا بأس أن يكون بعضه، هذا يسمى مبعض، بعض حر وبعض رقيق، ما فيه لا مانع من ذلك. انتهى كلام المصنف رحمه الله في التدبير. الفقرة الثالثة الكتابة، والكتابة أمر الله عز وجل بها مكاتبة العبيد في قوله سبحانه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ولهذا قال المصنف وتسن كتابة من علم فيه خيرا، استدلالا بالآية والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ما المراد بالخير؟ قال المؤلف وهو الكسب والأمانة، وهو يعني الخير الكسب والأمانة، يعني يكون عنده قدرة على الكسب وعنده أمانة في التصرف، فهذا يسن مكاتبته. قال وتكره لمن لا كسب له، الشخص الذي لا كسب له ولا قوة له على الكسب تكره مكاتبته للعلة السابقة، وهي أنه يصير كلا على الناس، أنه إذا صار حر بالمكاتبة، لأن المكاتبة هي طريق إلى الحرية، إذا صار حر صار كلا على الناس. والكتابة هي عقد بين السيد وبين العبد، ولهذا عرفها بعض الفقهاء قالوا بيع سيد رقيقه على نفسه بمال في ذمته، بيع سيد رقيقه على نفسه بمال في ذمته. فحقيقة المكاتبة أو الكتابة أن السيد يبيع العبد على نفسه، يعني على نفس العبد، فيصير الثمن دين في ذمة العبد. طبعا العبد الآن لا مال له، نقول العبد لا مال له، لكن من حين العقد يصير العبد يملك منافع نفسه، يقدر يشتغل نفسه ويكسب لنفسه ويبيع لنفسه ويشتري لنفسه ويؤجر نفسه لنفسه، وبهذا يستطيع أنه يحصل سداد دين الكتابة، ويكون دين الكتابة منجم، يعني مقسط على قسطين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر حسب ما يتفقان عليه. إذا أدى دين الكتابة صار حرا، ويكون بذلك اشترى نفسه من السيد، وهذا هو عقد الكتابة. قوله يجوز بيع المكاتب، هذا نضع عنوان، نقول بيع المكاتب وولاؤه. قال ويجوز بيع المكاتب، يعني إذا كاتب السيد عبده ثم بدا له أن يبيعه فلا بأس، فالمكاتبة أو الكتابة لا تمنع البيع. ويدل على ذلك قصة بريرة، تعرفون حديث عائشة، قصة بريرة حديث معروف مشهور. بريرة جاءت تستعين عائشة في سداد دين الكتابة، فعائشة عرضت عليها أنها تشتريها وتعتقها، وفعلا اشترتها عائشة، وهذا يدل على جواز بيع المكاتب. عائشة اشترت بريرة من أسيادها. طيب وش يصير على دين الكتابة إذا بيع المكاتب؟ دين الكتابة يقول الفقهاء عقد لازم لا ينفسخ بنقل الملك. عقد الكتابة عقد لازم لا ينفسخ بنقل الملك، وبناء على ذلك يقول المصنف ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. يعني إذا كاتب زيد عبده ثم باعه على خالد فالبيع صحيح، ويقوم خالد مقام زيد، فيؤدي له العبد ما بقي من نجوم الكتابة، يعني من أقساط الكتابة، على نفس العقد السابق، على نفس العقد السابق. ولهذا قال ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق، يعني إذا أدى العبد ما حصل الاتفاق عليه بحسب العقد الأول مع السيد الأول أداه إلى السيد الآخر، أو ما بقي منه إذا كان أدى جزء للسيد الأول، فإنه يعتق. الكتابة تشبه العيب في العبد، لأن كون العبد مكاتب هذا وسيلة إلى أن يصير حرا، ولهذا قال الفقهاء ولمشتر جهلها الرد أو الأرش، بمعنى ما تبيع عبد مكاتب ولا تعلم المشتري، لا بد تعلمه من أجل أن يكون على بينة. فلو جاهل المشتري أن هذا العبد مكاتب فله أن يرده ويأخذ ما دفع، وله أن يمسكه ويأخذ الأرش. لأن بالمكاتبة تنقص قيمته، العبد المكاتب تنقص قيمته، وقد يكون هو اشتراه بقيمته الأصلية ما يدري أنه مكاتب. طيب إذا عتق عند مشتريه أدى دين الكتابة، أكمل دين الكتابة عند مشتريه فصار حرا، لمن يكون الولاء؟ للأول ولا للثاني أو لهما؟ للثاني فقط. ولهذا قال وولاؤه لمنتقل إليه. لأنه عتق وهو في ملكه، والولاء لمن أعتق، وعتق وهو في ملكه. هذا ما يتعلق ما أورده المصنف رحمه الله في مسألة موضوع المكاتب. الموضوع الخامس أو الفقرة الخامسة أم الولد وأحكامها. قال المصنف وأم الولد وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. أم الولد عرفها المؤلف قال وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه، يعني التي ولدت من مالكها، التي ولدت من مالكها يعني بسبب وط مالكها، فالتي ولدت من مالكها هذه تسمى أم ولد. أم الولد إذا مات سيدها تعتق تصير حرة. وقوله من كل ماله يعني لا نشترط أن تكون من إيش؟ من الثلث. لو كان ما عنده إلا هالأمة هي ماله، أو هي نصف ماله، إذا مات صارت حرة، لا نعتبر خروجها من الثلث. ليست مثل المدبر، المدبر مر معنا أنه لابد يخرج من الثلث لأن حكمه حكم الوصية. ولهذا قال وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. تعريف أم الولد قال وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية، يعني ولدت جسم فيه تخطيط، يعني صورة إنسان، رأس أو يد أو ما أشبه ذلك. وقوله ولو خفية يعني لو صورة خفية ما تعرفها إلا القوابل، فإذا كان فيها صورة ولو خفية ولدت ما فيه ولو صورة خفية ولو ميت طبعا، فإنها تصير أم ولد. أما لو وضعت علاقة مثلا أو وضعت مضغة غير مخلقة ما فيها تخطيط فإنها لا تصير أم ولد. قال: وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك، يعني من وطء مالك، ولو كان ولو بعضها، يعني ولو كان مالكا بعضها، كان يكون له شريك في ملكها، والرجل لا يحل له أن يطأ أما له فيها شريك مهما قلت نسبة ملك ذلك الشريك. يقول ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا، لكنه لو وطئ فهذا الوطء محرم، لكنه وطء شبهة لوجود الملك. ولهذا يقول الفقهاء في الحدود إنه لا يحد لوجود الشبهة، والحدود تدرى بالشبهات. وإذا ولدت من هذا الوط فالنسب يلحق الواطء، لأن النسب في وطء الشبهة يلحق الواطء. كذلك في قوله: أو محرمة عليه، ما مثال محرمة عليه؟ مثل إيش؟ نعم، لا لا، ما الابن سيتكلم عنها، أو من أبيها ستأتي. نعم نعم، يعني فيها شرك، يعني فيها شراكة. لا، هذه ما تجي، لأنها معطوفة. قال: ولو بعضها، أو معناها أن شيء ثاني هذا غير الشراكة في الملك. نعم، لا، التي المزوجة طبعا حرام عليه، لكن ما يقصدون هذا. نعم نعم، أحسنت. ومثلوا لذلك، قالوا: محرمة على سيدها الذي أولدها كأخته من رضا، وعمته منه ونحوها. طبعا الشخص لا يحل له أن يطأ أمته المحرمة عليه برضا، فإذا كانت أمته هي أخته من الرضاع، أو عمته من الرضاع، ما يجوز أنه يطأها. لكن لو وطئها فكما قلنا النسب يلحق، والولد أيضا يلحق، يثبت نسبه، وتصير أيضا هي أم ولد إذا ولدت. هل يدخل في قوله محرمة عليه لو ملك أخته من النسب؟ لماذا؟ نعم، هذه أصلا ما يثبت عليها ملك ولا تصلح مثال. لأنها تعتق عليه مباشرة، فلو وهبت له أخته من النسب بمجرد أنه يقول وهبتك قبلت صارت حرة، ولو اشتراها بعت قبلت صارت حرة. ولهذا المصنف رحمه الله قال أو محرمة عليه، ما قال ذات رحم محرمة، لأن ذو الرحم المحرم يعتق بمجرد الملك لا يثبت عليه ملكا أصلا، قوله أو من أبيه يعني أو ولدت من أبيه إن لم يكن وطئ الابن، إذا وطئ الأب أمة ابنه فولدت من أبيه فإنها تعتق بموت الابن، لأن الابن هو سيده وهو مالكه، وتصير أم ولد، تصير أم ولد. وط الأب أمة ابنه في شبهة أيضا، هو وطء شبهة ولا يجوز لأنه يطع أمة ابنه، لكن هذا يصير أيضا من قبيل وطء الشبهة، لأن له شبهة ملك بناء على أنت ومالك لأبيك، فهي مثل الجارية المشتركة اللي مرت معنا قبل شوي، هذه أيضا فيها شبهة، مع أن نقولنا لا يجوز أن يطأها أيضا، الجارية اللي فيها شرك شخص آخر لا يجوز، لكن تصير أم ولد إذا ولدت. فكذلك أيضا الأب نقول لا يجوز أن تطأ أمة ابنك، لكن لو وطئ فتصير أم ولد. قيد المؤلف قال إن لم يكن وطئ الابن، يعني الكلام السابق اللي تصير فيه أم ولد إذا كان الابن اللي هو سيدها ما وطئ، أما إذا وطئ الابن فإنها لا تصير أم ولد للأب باستيلادها، يعني إذا استولدها الأب بعد أن وطئها ابنه فإنها لا تصير أم ولد عليه، أم ولد للابن، لأنها تحرم عليه أبدا بوطء ابنه، يعني حرمة مؤبدة، حتى لو أن الابن بعدين وهبها له تبقى محرمة عليه، موطوءة ابنه لا يطأها الأب، فهي ليست مثل الأولى اللي ما وطئها الابن، الابن لو وهبها لأبيه صارت أمة أبيه وحل لأبيه أن يطأها. ولهذا قالوا إنها في هذه الصورة لا تصير أم ولد. لكن طيب الواقع الآن أن الأب وطئ موطوءة ابنه، قلنا لا تصير أم ولد، وبالتالي لا تصير حرة لو مات الولد الابن اللي هو سيدها، لكن ولدها ما حاله؟ رقيق ولا حر؟ ها؟ من حين يولد حر، لأن لا يثبت أخوه، ليس أخوه، وقلنا أن الوط هذا وط شبهة والنسب فيه لاحق، فهذا أخوه ولا يثبت لأخ رق على أخيه. اللي استفاد الحرية في الصورة منه الولد، وأما الأم فما استفادت الحرية لأن لم نجعلها أم ولد. يقول المصنف رحمه الله: وأحكامها كأمة، يعني أحكام أم الولد قبل أن يموت سيدها، قبل أن تصير حرة، مثل الأمة، فيجوز للسيد أنه يطأها ويستعملها في الخدمة ويؤجرها ويعاملها معاملة الإماء، إلا فيما ينقل الملك في رقبتها، هذا استثناء. ولهذا التأجير، تأجير أم الولد جائز ولا ممنوع؟ جائز، لأنه لا ينقل الملك. بيع أم الولد لا يجوز لأنه ينقل الملك. هبة أم الولد لا تجوز، تنقل الملك. أيضا وقف أم الولد لا يجوز لأنه أيضا ينقل الملك. فالتصرفات التي تنقل الملك في الرقبة، هذه التصرفات لا تصح في أم الولد. ولهذا قال: إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له، يعني يراد لنقل الملك، بمعنى أنه يؤدي إلى نقل الملك. مثلوا لذلك بماذا؟ قالوا: لو رهنها، هل يصح أن يرهن أم ولد؟ لا، لأن الرهن يراد ليباع في حالة ما إذا لم يسدد الراهن ما عليه من حق، فهو وإن لم يكن الرهن هو نقل ملك، لكنه يراد لما ينقل الملك، فلا يصح أن ترهن أم الولد، كما لا يصح أن تباع أو توهب. المسألة الأخيرة مسألة الولاء. قال: ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء. من أعتق رقبة أو عتقت عليه، عتقت عليه يعني مثل المثال اللي ذكرناه قبل شوي، وهو أن تكون بينه وبينها رحم، فله عليها الولاء. لحديث: إنما الولاء لمن أعتق. ما معنى الولاء؟ قال: وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا، يعني المعتق يصير عاصب للمعتق مطلقا، يعني ذكرا كان أو أنثى. ويترتب على ذلك أحكام، منها في الإرث، فالإرث بالولاء بعصبة الولاء عند عدم عصبة النسب، ولهذا قال عند عدم عصبة النسب. هذا يعني أبرز ما يمكن أن يقال في كتاب العتق من خلال ما أورده المصنف رحمه الله.